مولد أحمد في كل من سرور بالعهود ماضيات. الله اللهم صل عليه. في كل عام سرور. الله الله يا عم. في كل عام سرور. سرور العهود الماضيات. زمان يا زمان. فهلل يا زمان. فهلل لي يا زمان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعزك عبده. عايزين نصحي الناس اللي في الجامعة سيدنا والله. عاوزين حاجات سيدنا الحسين. اللي بنقولها في الإذاعة. يا عم أنت. حاضر. والنبي. اللهم صل عليه. الله الله الله. فهلد يا زمان. يا زمان. فهلل يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان انا عاوز يسمع. فهلل يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. فهلل يا زمان. فهلل يا زمان يا زمان. الله الله. فهلل يا زمان يا زمان أحمد أفضل الثقلين طورا. أحمد أفضل الثقلين طورا. وخير الناس من بعض وآدي. وخير الناس من كده يا أمر. نبي الهدى. اللهم صل عليه. نبي الهدى. ورسول السلام. نبي الهدى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الغلا ورسول السلام. الله الله الله الله. طيب يا عدين انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ يا داود يا حلو. قلت ايه يا ابن انت؟ حاضر. يا رب يقول. حاضر. زي ما قلت كده. زي ما قلت كده. نبي الهدى. نبي الهدى. ورسول السلام. هو المصطفى من خيارنا. نبي الهدى نبي ورسول السلام. ورسول السلام. ايه يا سيدي؟ تمام كده. نبي الهدى ورسول السلام. هو المصطفى من خيال الأنا. هو المصطفى من خيال الأنام. الله يا روح يا ساعدنا بمولده كل عام. ساعدنا بمولده كل عام عليه الصلاة وعليه السلام. أضاء لنا بالكتاب المبين. الله صل عليه. الله عليه وسلم. كمان يا فيه. كمان. الله الله الله الله الله. كمان. أضاء أضاء لنا. وبعدين ايش عبده؟ ايش عبده؟ ايوه النبي صح صحنا كده يا سيد. بالكتاب المبين ولاح بنور الهدى اليقين. الله الله الله نسمع أضاء لنا أضاء بالكتاب المبين بالكتاب المبين ولاح بنور الهدى واليقين. أضاء بالكتاب المبين ولاح بنور الهدى واليقين. عمنا الشيخ ولاح والله ولاح بنور الهدى واليقين. الله وأرشدنا سيد المرسلين. الله لخير طريق وأقوام دين. الله الله الله يا عم اللهم صل عليه. فبشرى بنصر الله فبشرى بنصر على الأفق لا فبشرى بنصر على الأفق لاح مضيء لنا كجبين الصباح. الله مضيء لنا كجبين الصباح. الله الله أكبر. الله يا سيدنا الله أكبر. الله عليك. الله فعلا والله. الله يا سيدنا مرحبا. بس سكت لعندك دول يا أخي خلينا نسمع. جنينا به ثمرات الكفاح وسدنا به موكب العالمين. يا اخي يا سيدنا يا سلام، خلي بالك تسميها على فكره على حلو هنا. حاضر. اه مرحبا. اسمعوا مرحبا، اسمعوا اعلىهم كمان كده. حاضر. كمان العالمين. فبشرى بنصر ابن على الافق لا. يا اخي أيوة. طيب برضو تاني كمان كده اهو. حاضر. زي زي ما تقالت لو. فبشرى بنصرنا على الأفق لا. وبعدين وبعدين وبعدين. حاضر. الله يسترك يا رب. الله يسترك. قوي. فكر يا رب. فكر. مضيء لنا. الله. كجبين الصباح. ايه؟ يا مول. مضيء لنا. كجبين الصباح. جنينا به جنينا به ثمرات الكفاح. يا واعي يا واعي يا حلو يا لماح. الله اكبر. الله جنينا به ثمرات الكفاح. يا وسدنا به موكب العالمين. فيا رب يسر إلينا النجاح. يا رب يا رب يا قول بقى يا رب والنبي. قول يا رب. سيبه سيبه سيبه سيبه سيبه. قول. يسر إلينا النجاح. خلي بالك من إخوانك العجب والنبي. إلينا النجاح. اه يا عيني. وحقق لنا النصر. يا رب. وحقق لنا النصر. وحقق لنا نصر دنيا ودين. أضاء النور وانطشى الظلام بلا أولذي من له الشرف التمام. بمولد من له الشرف التمام. أضاء النور وانقش بمولد من له الشرف التمام. الله أيوة كمان. يا عيني عليك يا أضاء النور. أضاء النور. أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام. أضاء النور وانقشع الظلام بما الظلام بما سامت به الدنيا. الله الله هتبتدي بقى الاولى كمان يا عمتنا حلو كمان كمان الله اكبر به كانت كانت كانت ولادة من تسامت به الدنيا وطاعة جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. الله الله الله يا عم. وأتوب إليه من الأوزار والذلل والخطيئة. الله الله الله الله. وأتوب إليه وأتوب إليه. الله عليك. واتوب اليه. الله تقبل يا رب. واتوب اليه يا رب. الله يا اخي. الله الله. من الاوزار والذلل والخطيئة وأستغفره من الذنوب والآثام. كويس الطبقة دي. حلو حلو حلو. صل على النبي يا نور النبي. نسمع. وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام. يا يا سيدنا. طب كمان كده تاني بقى. وأستعين به وأتوب إليه. مش كده والله. مرحبا. حد يقول كده. مرحبا. كمان كده. مش كده يا عم. يا عم انت يا حلو. كمان يا عم. واتوب اليه. يا روحي يا روحي يا روحي. يا اخي من الاوزار. يا رب يا رب يا رب. والذلل والخطية. وأستغفره من الذنوب والآثام. وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام. كمان وأستعين به. وأشكره على هذه العطية وأستعين به وأستهديه على الدوام وأطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية وأسأله العفو والعافية وحسن الختام. ما شممت الوال إلا زادني.